بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فقضيت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال فرضي كلا الفريقين. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على بالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الترجمة: احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وأنه يجب على المسلم أن يحترم أسماء الله وأن يغير الأسماء التي فيها مشاركة لله تعالى في أسمائه أو صفاته ما لم يكن من الأسماء التي أذن فيها في المشاركة. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله الحكم. قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فهو سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم، يحكم بين عباده بشريعته التي أنزلها على عباده في كتابه وعلى ألسنة في كتبه المنزلة وعلى ألسنة رسله. فهو يحكم بينهم بحكم العدل، وهو يحكم بين عباده يوم القيامة بالجزاء فيجازيهم. ولهذا جاء من أسماء الله الحكم العدل، الحكم العدل. ولهذا قال له النبي: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. جاء في الحديث الآخر: إن الله حكم عدل. فالله تعالى هو الحكم بين عباده في الدنيا والآخرة، في الدنيا بشريعته التي أنزلها، وفي الآخرة بنفسه سبحانه بجزائه، بجازاته لعباده. هو الحكم وإليه الحكم، إليه يرجع الحكم. والحكم في الدنيا وإليه يرجع الحكم في الآخرة. ثم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، فقال: ما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. في هذا الحديث احترام أسماء الله تعالى وصفاته، ولو لم يقصد الإنسان المعنى. وفيه مشروعية تغيير الاسم لأجل ذلك، لأجل احترام أسماء الله تعالى وأسمائه. وفيه تكنية الإنسان بأكبر أبنائه، والكنية ما صدر بأب أو أم، أبو بكر أبو حفص. واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، كالفاروق والصديق وزين العابدين. وفيه مشروعية تكنية الإنسان بأكبر أولاده الذكور، فإن لم يكن له أولاد كني بأكبر بناته. ويجوز تكنية الإنسان ولو لم يكن له أولاد، ولو كان صغيرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. سمى أبا عمير كناه صغير، طفل صغير معه طير يلعب به. وهذا الحكم ظاهر الحديث أنه من أسماء الله. وهل هو من أسماء الله المشتركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه وسماه كناها بشريح، فهل بقي هذا أو أنه منسوخ؟ لأنه يوجد في بعض الصحابة حكم بن زيد الغفاري، حكيم بن حزام، من أسماء الله الحكيم أيضا. يحتمل أن أن هذا منسوخ التغيير، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم غيره من باب الأولى والأفضل والأحسن، وأن هذا ليس بواجب، وأن هذا من الأسماء المشتركة مثل العزيز والسميع والبصير والحي، كل هذه من الأسماء المشتركة. فالله تعالى من أسمائه العزيز والمخلوق وسمع العليم، قالت امرأة العزيز، من أسمائه السميع والبصير، إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا يحتمل هذا من الأسماء المشتركة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره من باب الأفضل والأولى والأحسن وليس بواجب، أو أنها كان أولا ثم نسخ بدليل أن بعض الصحابة فيها الحكم زيد الغفاري ولم يغيره، وحكم ابن حزام، وكل هذا محتمل. ويحتمل أن التغيير أنه إذا نظر إلى المعنى فإنه يكون خاص بالله، وإذا نظر إلى الاسم الجامد من غير نظر إلى المعنى فليس خاصا. إذا نظر إلى المعنى وأن الحكم على الحقيقة هو الله، أما إذا نظر إلى ذات الاسم من نظر إلى المعنى فلا بأس بإطلاقه على المخلوق. وبكل حال فلا شك أن الأولى تغيير الاسم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو واجب أو أنه الأولى بدون وجوب، أو أنه هذا منسوخ بدليل بقاء بعض أسماء بعض الصحابة ولم يغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. نعم، يحترم ولو يقصد المعنى، يعني لو يقصد المعنى، لو مجرد تسمية، ما دام أنه مشارك لأسماء الله وصفاته ينبغي أن يحترمه فلا يشارك، ولو كان لم يقصد المعنى، ولو لم يقصد أنه يشارك الله في حكمه. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، والنبي غيره وهو على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب، وعلى سبيل الاستحباب جمعا بينه وبين تركه عليه الصلاة والسلام لبعض الأسماء ولم يغيرها كالحكم زيد الغفاري. نعم. وهي قاعدة عند أهل العلم أنه إذا أمكن الجمع الحديث فلا يرجع إلى النسخ ولا إلى الترجيح. أولا الجمع، إذا تعارض حديثان يسلك مسلك الجمع، فإن لم يمكن الجمع وتعذر وعرف التاريخ فإن المتأخر ينسخ المتقدم، فإن لم يعرف التاريخ فإنه يرجع إلى الترجيح، فإن لم يعرف المرجع يتوقف طالب العلم حتى يتبين له واحد من الأمور الثلاثة. هذه مسالك العلماء في الأحاديث المتعارضة والنصوص المتعارضة. أولا الجمع إن أمكن فلا يعد عليه، ثانيا النسخ إذا عرف المتأخر، ثالثا الترجيح، رابعا التوقف. والآن ممكن الجمع، فلا نقول إن الحديث غريب أو نقول شاذ ونضعف الحديث، والجمع ممكن الآن، الجمع ممكن، لأن يعني نقول محمول على الاستحباب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة ولم يغير اسمه محمول على الجواز. نعم. أسمع لي. قال الثالث اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو في ذكر الله والقرآن والرسول، أو القرآن أو الرسول، أو القرآن أو الرسول. قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم جميعا دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، ولأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه. وجاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ركب ناقته وارتحل، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. نقطع به عن الطريق في نسخة عناء. نعم، معروف عن. طيب، شوف، نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه ممسك، وكان أنظر إليه ممسك بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكب رجليه. نعم. وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فكان لا يلتفت إليه ولا يزيد عليه ولا يزيد عليه. الباب الثاني يقول: الباب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. هذه الترجمة لم يأتي جواب الشرط، باب من هزل بشيء في ذكر الله أو قرار رسوله وتغيير الشرط فقد كفر. من شرطية جوابها محذوف تقي فقد كفر. ولم يذكر المؤلف رحمه الله جواب الشرط على عادة البخاري رحمه الله في تراجمه حتى يتبصر وينظر طالب العلم ويدرك الجواب. والتقدير باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، وذلك لأن الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول تنقص لله أو للرسول أو القرآن، وسب لله أو للرسول أو القرآن، وسخرية بالله أو بالرسول أو بالقرآن، وهذا كفر. قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الكفر بعد الإيمان، دل على أن السخرية والاستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله ردة على الإسلام. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. هذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء بكثرة الأكل والكذب في الحديث والجبن عند قتال، فقال هم أكذب الناس في الحديث وأكثر الناس أكلا في الأكل وأجبنهم عند ملاقاة العدو. فسمعه عوف بن مالك الصحابي الجليل فقال لا لهذا المنافق كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إخبار ولي الأمر وقائد الجيش بمقالة المنافقين، لأن هذا يضر، وليس هذا من النميمة ولكنه من النصيحة، وفيه الفرق بين النميمة والنصيحة. فالنميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة على وجه الإفساد، والنصيحة هي إبلاغ ولي الأمر بما فيه خطر ومضرة على الإسلام والمسلمين. فهذا فيه خطر ومضرة على الإسلام والمسلمين، ولهذا أبلغ عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه وأنزل الله هذه الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال ابن عمر كأني أنظر إلى ذلك الرجل متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسعة هي الحبل الذي يكون على بطن الناقة، والحجارة تنكب رجليه متعلق بالنسعة وتخط رجليه بالأرض تضرب رجليه، وهو يبالغ في الاعتذار من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. فهذا الحديث دل على أن السخرية بالله وبكتابه وبرسوله وبشيء من الدين ردة على الإسلام والعياذ بالله. وفيه دليل على إثبات الكفر لهم بعد الإيمان، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم كانوا مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف أو أنهم في حيرة وشك وليس عندهم ثبات واستقرار، كما قال الله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومن كان عنده إيمان ضعيف لا يثبت عند الشدائد والمحن يرتد وينقلب على عقبه، كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة ينقلب على وجهه، يعني ارتد خسر الدنيا والآخرة. فهؤلاء ضعفاء عندهم إيمان ضعيف أو عندهم حيرة وعدم ثبات استقرار، فلما حصل ما حصل ارتدوا على الإسلام والعياذ بالله وتكلموا بها هذا الكلام الكفري. وفي دليل على عظم خطر اللسان وأنه ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يحذر من فلتات اللسان، وقد يبرأ اللسان من عثرة الرجل ولا يبرأ من عثرة اللسان. وفي الحديث أن الرجل يتكلم بكلمة لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي الحديث الآخر أن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لو أخذنا بما تكلموا به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالواجب الحذر من فلتات اللسان. وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الكفر لا يكون إلا بالقلب، فهذا الحديث فيه هؤلاء كفروا بمقالة بألسنتهم. هذا الحديث الرد على المرجئة، من أقوى الأدلة على المرجئة، أثبت الله لهم الكفر بعد الإيمان بهذه المقالة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكانوا مؤمنين ثم كفروا بهذه المقالة. والمرجئة يقولون لا يكون الكفر إلا بالقلب ولا يكون الإيمان بالقلب. قالوا إن الإنسان يتكلم بالكفر ما يكون كافر، لهذا دليل على الكفر، أو سجد للصنم ما يكون كافر حتى يعتقد بقلبه، وهذا باطل. يرد على المرجئة وفي أن الكفر يكون باللسان كحال هؤلاء الذين سبوا الله وسبوا الرسول، ويكون بالفعل كالسجد للصنم، إذا سجد للصنم كفر بهذا الفعل، ولا يقال أنه دليل على الكفر كما يقول المرجئة، يقول سجد للصنم دليل على الكفر أو دليل على الكفر. وقد يكون الكفر بالاعتقاد، كان يعتقد الله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد أو يجحد ملكا من الملائكة أو يجحد البعث. وقد يكون الكفر بالشك أيضا، كان يشك في البعث أو في الجنة أو في النار وفي ربوبية الله. وقد يكون الكفر بالرفض والترك، كان يعرض عن دين الله، لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله، فيكون كافرا بهذا الرفض والترك. فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالرفض والترك، خلافا للمرجئة الذين يقولون لا يكون الكفر إلا بالقلب، لا يكون الإيمان إلا بالقلب ولا يكون الكفر إلا بالقلب، هذا باطل من أبطل الباطل. المرجئة يقولون اللي يتكلم كلمة الكفر ما يكون كافر إلا إذا اعتقد بقلبه، هذا دليل على الكفر، واللي يسجد للصنم ما يكون كافر إلا إذا اعتقد بقلبه، هذا من أبطل الباطل. الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالرفض والترك. إذا رفض دين الله لا يتعلم دينه ولا يعبد الله كفر. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، خمسة أشياء كلها يكفر بها. الواجب الحذر من الكفر، ويبتعد الإنسان ويتعلم الأشياء أنواع الشر حتى يحذرها، كما كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافه أن يدركني. وفي فرق بين النصيحة والنميمة، وأن النصيحة لله والكتاب والرسول غير النميمة. وفيه أيضا أن الكفر وأن السخرية والاستهزاء بالله وبكتابه وبرسوله وبشيء من دينه أو ثوابه أو عقابه كفر وردة كما دل عليه الحديث والعياذ بالله. نعم، الإيمان التصديق، يقول الإيمان هو التصديق والكفر هو التكذيب. إذا صدق بقلبه فهو المؤمن، وإذا كذب بقلبه فهو الكافر، وما عداه ما يكون لا إيمان ولا صدق. نعم. جماعة من المنافقين، ولكن الآية يقول إنهم من المؤمنين. نعم. ها؟ الشرح يقول هم من المنافقين باعتبار حالهم بعد الكلام، ومن المؤمنين باعتبار حالهم قبل الكلام. قبل الكلام مؤمنين وبعد الكلام منافقين. نعم. نعم، اختلف العلماء في التوبة، في توبتهم، توبة الساخر بالله وبكتاب رسوله والساب بدين الله، وكذلك من تكررت ردته الزنديق، على قولين. من العلماء من قال إنه لا تقبل توبة الزنديق المنافق، وكذلك الساب الساخر بالله وبكتاب والساحر ومن تكررت ردته، قالوا لا تقبل توبتهم في الدنيا، فلا بد من إقامة الحد عليه، كل واحد يقتل ولا تقبل توبته، زجرا لأمثاله عن هذا الكفر الغليظ. قد ألف شيخ الإسلام رحمه الله لهذا كتاب قيم سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم له هذا الكتاب. والقول الثاني أهل العلم أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما القول الأول يقول لا يستتاب في أحكام الدنيا، أحكام الدنيا ما في إلا القتل، وأما في الآخرة بينه وبين الله فهذا له توبة، إن تاب توبة صادقة قبلها الله، وإن كان كاذبا فله حكم الكاذبين. هذا في الآخرة، في الآخرة الله هو الذي يحاسبه، إن كان صادقا في توبته فهو كان مؤمنا، وإن كان كاذبا فهو كافر عند الله. أما في الدنيا ما نقبل القتل، لا بد أن ينفذ فيه الحد حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ، الساحر والساب لله ورسوله والمستهزئ ومن تكررت ردته والزنديق. وقال آخر من العلم أنه كغيره من غيره من الكفار يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذا قول قوي، قول المحققين أن هؤلاء لا تقبل توبتهم حتى لا تجرأ الناس على مثل الكفر، قول له وجهة. نعم، لا الجاهل، نعم الجاهل معذور، لكن هذا إذا كان غير جاهل. الجاهل لا بد أن تقوم عليه الحجة، لا بد من قيام الحجة، مثل قصة الرجل الذي في بني إسرائيل الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في البحر، وقال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هذا حمله الجهل والخوف، ظن أنه إذا أحرق وسحق وذر في البر وفي البحر فات على الله، ولو ما أنكر البعث، يظن إذا ترك يبعث ولا أنكر قدرة الله، لكن ظن بسبب جهله وخوفه العظيم أنه إذا أحرق وسحق وذر نصفه في البر نصفه في البحر فات على الله ولا يدخل تحت القدرة، فغفر الله له بسبب أمره، بسبب الخوف العظيم مع الجهل. لكن لو كان معاندا عالما أو معاندا أو مكذبا ما عذر. نعم، معروف، إيه معروف، أول هذا أقول معروف، هذا معروف، أقول معروف للصحابة لا شك. نعم، ولذا اللي جاء يعتذر ما يقول أنا استهزئ، يقول أنا ما قصدنا الاستهزاء، قصدنا قطع الطريق، حكايات مثل ما قلت على سوالف وحكايات نقطع بها الطريق، ما قصدنا الاستهزاء. يا رسول الله نتحدث حديث الرقط عشان نقطع الطريق، حكايات نقطع بها الطريق، ما قال إنه يقصد الاستهزاء. ها، نعم نعم، قد يكفر وهو لا يعلم. نعم، قد يكفر إذا فعل الشرك، كفر وهو لا يعلم، قد يكفر. نعم، ما أعلم بهذا وجه. نعم، قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. نعم، من هزل بشيء يذكر الله وقرأه ورسول كافر ولو لم يعتقد بقلبه. نعم، الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. نعم، يعني ليس خاصا بهؤلاء، بل كل من شاركهم في أفعالهم فله حكم، كل من هزل بشيء يذكر الله وقرأه ورسول فهو كافر، وليس خاصا بهؤلاء الذين نزلت فيهم الآية، لأن العبرة بعموم الأخذ بخصوص السبب. نعم، الثالثة الفرق بين النميمة وبين نصيحة لله ولرسوله. نعم، ما فعله عوف نصيحة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس نميمة، لأن هذا فيه خطر على المسلمين في السكوت في مضرة. أما النميمة فهي نقل كلام من شخص أو من أشخاص على وجه الإفساد، وعوف ما قصد الإفساد، قصد الإصلاح. نعم، هذه نصيحة وليست نميمة. نعم، أحسن عليك. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغضة على أعداء الله. نعم، الغضة على أعداء الله مثل هؤلاء، غلظ عليهم أنهم مجاهدون يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما العفو هذا ينظر الإنسان الذي وقع في زلة وهفوة وهو من أصحاب العثرات وليست له عادة، هذا محل العفو، كما جاء في أقيل ذوي العثرات هيئاته، أقيل ذوي الهيئات عثراته إذا كان له مكانة في المجتمع ثم زلت به القدم، هذا محل العفو، يعفى عنه أو يؤدب أو يبخ ولا يرفع به إلى المحكمة. أما إذا كان أصحاب سوابق هذا ليس محل العفو، لأنك إذا عفوت عنه صار يزيد في الشر، إنسان متهور وإنسان معروف له سوابق ويعفى عنه، عفو عنه مثل صاحب سيارة متهور معروف عنه التهور، هذا ما هو محل العفو، هذا لا بد يرجع لا يعفى عنه. لكن صار إنسان زلت به القدم وليس له سوابق ومن أهل الحياء ومن أهل لهم مكانة، من اللي عندهم حياء وعندهم خجل وعندهم مراعاة الأمور، لكن زلت به القدم، هذا محل العفو. فرق بين من هو أهل العفو وليس أهل العفو، إيش الأخيرة هاي الفرق؟ حسنا، قال الفرق بين العفو الذي يحبه الله. نعم، وبين الغضة على أعداء الله. نعم، سم. قال خامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. نعم، مثل اعتذار هؤلاء المنافقين، هذا اعتذار غير مقبول ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم.

فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا قال إنما أوتيته على علم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان وجوب الشكر نعم الله عز وجل وإضافة النعم إليه، وأن الواجب على الإنسان يشكر نعم الله، وشكر الله يكون بالاعتراف بها بالقلب وتعظيم الله عز وجل ونسبتها إلى الله باللسان وصرفها في محاب الله عز وجل. وهذه الآثار التي ذكرها المؤلف على الآية: ولئن أذقناه رحمة منا قال إنما أوتيته على علمي على علم عندي، كما ذكر عن قارون، كلها في إضافة النعم إلى غير الله. هذا من كفر النعمة، أضافوا النعم إلى أنفسهم وإلى جهودهم. قال الله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم بوجوه المكاسب، على شرف، على علم من الله أني له أهل. هذا كله من كفر النعمة. وشكر النعمة يكون الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، بالقلب تعظيم الله تعالى والاعتراف بالقلب، والإضافة إضافة إلى الله، وأما بالعتراف فحدث، لا يسبها إلى نفسه ولا إلى عمله ولا إلى كده ولا علم الوجوه المكاسب. ثم الأمر الثاني يستعمله في طاعة الله عز وجل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة عن بني إسرائيل، القصة الثلاثة: الأبرص والأقرع والأعمى، وأن الله تعالى ابتلاهم أولا بالفقر والإصابة، وابتلوا بأنفسهم بأجسادهم وفقر بأموالهم، ثم ابتلوا بالغنى والصحة، ابتلاء الله تنزل بالسر والضراء. فالأبرص ابتلاه الله بما في جسده ابتلاء، وكذلك أيضا ابتلاه بالفقر صار فقيرا، ثم ابتلي في الصحة في جسمه والغنى. والأقرع كذلك ابتلي بالقرع هو عدم انبات شعر الرأس وكذلك والفقر، والأعمى كذلك ابتلي بالأعمى في عينيه والفقر، ثم ابتلي بالمال ورد الله عليه بصره، ابتلاهم الله عز وجل. أما الأبرص والأقرع فلم يشكر نعمة الله عليه ولا نسب النعمة إلى الله، وإنما نسبها إلى أنفسهم. قال: ورثت هذا المال كابرا عن كابر. والملك جاءهم في صورته ليذكر حالهم السابقة. جاء الأبرص في صورة أبرص فقير، قال: لي إني رجل فقير مسكين، قد انقطعت بي الحبال على الأسباب في سفري، أسألك بالذي أعطاك، ذكر بحالة السابقة، اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعير واحد تبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة وأنكر. قال: ألا كأني أعرفك، ألم تكن أمر سيقدرك الناس؟ قال: لا، إنما أردت هذا ما هو فقير. قال: لا، ليس بالصحيح، إنما أردت هذا كابر عن كابر، عن أب عن جد. فدعا عليه الملك وقال: إن كنت كاذبا فصرك الله منك. ولقب أنه عاد إلى حالة السابق ومستجيب دعوة الملك. وكذلك الأقرع أنكر أن يكون فقيرا، فدعا عليهم قال: إن كنت كريما صرك الله منكم. وأما الأعمى إنه اعترف بأنه كان أعمى، واعترف بأنه كان فقيرا، وقال الملك: لا يعرف أنه إنسان في صورة إنسان، خذ ما تشاء، تريد أن تأخذ لله خذ، لا أمنعك من شيء تريد أخذه لله. فقال له الملك: أمسك على كمالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا فيه شاهد، يعني اثنان كفر نعمة الله وواحد شكر نعمة الله، الثلث. هذا شاهد قوله تعالى: وإن تطع أكثر من فضلك أسبوع، وما أكثر الناس ولا حصل المؤمنين. ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أكثر الناس لا يشكرون، فهذا شاهد الحديث، الثلثان كفر نعمة الله والثلث شكر نعمة الله. نعم. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، كان نقل على السلف تفسيرها وأنها نسبوها إلى أنفسهم وإلى كدهم وإلى أنهم مستحقون لذلك. نعم. الثانية: ما معنى لا يقولن هذا لي، يعني هذا يقول هذا بعملي وأنا محقوق به. نعم. الثالثة: ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي. نعم، يعني قال على شرف مني وعلى علم من وجوه المكاسب وعلى شرف نعم على أني له أهل كما نقل. نعم. الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. نعم، قصة الأبرصاق والأعمى. نعم. صلى الله عليه. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. سبق أنها فيها أن الاثنان كفر النعمة والثالث شكر النعمة، وأن الأكثر أكثر الناس هالك، أكثر الناس هالكون. نعم. أحسن الله عملك. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: فلما تغشاها قال أي آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: أنا صاحبكم الذي أخرجكما من الجنة، أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، قال: أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لا جعلن له قرني أيل فيخرج أيل بطن أيل تشديد أيل نعم تشديد نعم أو لا جعلن له قرن أيل فيخرج من بطنك فيشق، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما ما ذكر فأبى أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فذكر لهما مثل ما فأتاهما فذكر نعم فذكر لهما مثل ما قال، فأدركهما حب الولد فسمي نعم في الأولى قال فذكر له ذلك فأبى أن يطيعه فخرج ميتا. نعم. ثم حملت نعم فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد نعم فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله فجعل له شركاء فيما آتاهما. قال وأخرج رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد قال فلما آتاهما صالحا أشفق أن لا يكون إنسانا. نعم، قال أشفق أن لا يكون إنسانا. نعم. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال الإمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. المقصود من هذه الترجمة وجوب التعبيد في الاسم لله وتحريم التعبيد في الاسم لغير الله، وأن التسمية لغير الله محرمة. وجوب التعبيد لله في الاسم، وأن التعبيد لغير الله في الاسم محرم. هذا هو المقصود من الترجمة: وجوب التعبيد في الاسم لله، وأن التعبيد في التسمية لغير الله محرم. قال ابن حزم رحمه الله على هذه الآية: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبهه، حاشا عبد المطلب. المعنى يقول إن العلماء أجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وعبد علي، حاشا عبد المطلب فإنهم لم يجمعوا على تحريمه وإنما اختلفوا في تحريمه، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن تسمية عبد المطلب ليس من التعبيد لغير الله، وإنما هي من تعبيد الرق، وذلك أن شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم جاء به عمه المطلب من أخواله في المدينة مردفا إياه، وكانت الشمس قد غيرت لونه إلى السواد، فلما أقبل به إلى المدينة ظنوا أنه عبده فقالوا عبد المطلب، فسمي عبد المطلب، وإلا هو شيبة الحمد بن أخيه، هو شيبة الحمد بن أخيه. فغلبت عليه هذه التسمية، فالتسمية تعبيد ليس من تعبيد غير الله، وإنما من تعبيد الرق، ولأن المراد بها مجرد الإخبار وليس المراد التعبيد، مجرد الإخبار فقط. والأمر الثاني أن في الصحابة من اسمه عبد المطلب كعبد المطلب بن ربيعة، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك استثني عبد المطلب، وما عداه فإنه على التحريم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما تعالى الله عما يشركون. قال لما تغشاها، يعني لما تغشاها آدم حملت، فلما تغشاها آدم حملت، فلما كبر حملها، فلما كبر حملها وقارب الولادة جاءهما إبليس فقال: أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، لتطيعنني أو لا أجعلن له قرني هيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما، سميه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت، فلما قرب وضعها أتاهما إبليس فذكرهما فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت المرة الثالثة فأتاهما إبليس فذكر لهما ذلك فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، وذلك قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله يعني ابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة قال في الآية جعل له شركاء فيما آتاهما، قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد قال في قوله تعالى جعل له شركاء أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن والسعيد وغيرهما. هذه القصة أو التي رواها ابن عباس من أخبار بني إسرائيل، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ممن يأخذ عن بني إسرائيل، ممن يأخذ عن بني إسرائيل، فهي من أخبار بني إسرائيل ولا تصح. وروى هذا روية هذه القصة أيضا رواه الإمام أحمد من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وقال الحافظ ابن كثير إن هذه القصة بهذا السند لها ثلاث علل: العلة الأولى عمر بن إبراهيم متكلم فيه، والعلة الثانية أن الحسن أن الحديث من رواية روية من كلام الحسن نفسه، روية موقوف من سمرة نفسه، روية من قول سمرة نفسه. والعلة الثالثة أن الحسن روية عنه خلافه ما دل عليه، ما دلت عليه هذه القصة. وقد يقال أيضا العلة الرابعة هو سماع الحسن من سمرة، هذه العلة في خلاف في سماعه، قيل لم يسمع منه مطلقة، وقيل سمع منه مطلقة، وقيل سمع منه حديث العقيقة، لكن على قول بأنه سمع منه تبقى هذه العلة الثلاثة. وعلى هذا فتكون هذه القصة من أخبار بني إسرائيل. وذهب الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى أن هذه الآية ليست في آدم، وإنما هي في آدم وحواء، وإنما هي في المشركين. وكذلك أيضا ذكر هذا ابن القيم رحمه الله، وقال إنها في المشركين أو في أهل الكتاب، وذلك لأن آدم طهره الله واصطفاه، فكيف يقع في الشرك؟ وأما الإمام الشيخ محمد رحمه الله فهو استدل بالآية وذكر ما روي في الآية من الآثار، واستفاد من معنى الآية واستنبط الأحكام بقطع النظر عن صحة هذه القصة وعدم صحتها. يقول إن الآية، يعني سياق الآية يدل على أنها في آدم وحواء، بقطع النظر عن هذه القصة التي رواها ابن عباس، هذه القصة من أخبار بني إسرائيل، لكن الآية سياق الآية تدل على أنها في آدم. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو آدم، وجعل منها زوجها، هي حواء، فلما تغشاها يعني جمعها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، يعني بشرا سويا مستوى الخلقة، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما في التسمية، وعبد الحارث الحارث هو الشيطان، عبد الحارث تعبيد له. فالآية في سياق آدم وحواء، وقوله شركاء يعني في التسمية، في تسمية عبد الحارث. والشرك في التسمية معصية وليس كفرا ولا شركا أكبر، هذا الشرك في التسمية. ولهذا قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، فهما أشركا في التسمية، في تسمية عبد الحارث، طاعه في التسمية، في تسمية عبد الحارث، ولم يطيعه في العبادة لغير الله عز وجل. ولهذا استنبط الإمام رحمه الله أحكام، قال منها من هذه الآية قال فيها تحريم التعبيد لغير الله من الفوائد. ومن الفوائد والمسائل الفرق بين الشرك في التسمية والشرك في العبادة، فرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. وهذا الذي وقع من آدم وحواء، شرك في الطاعة وشرك في العبادة. ذهب إلى هذا الشيخ الإمام محمد رحمه الله وكذلك الشيخ عبد الرحمن الحسن وعامة الدعوة، وقالوا إن الآية في آدم وحواء هو الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، وجعل منها زوجها حواء، فلما تغشاها آدم جمعها حملت خفيفة ممرت به، فلما أثقلت يعني كبر حملها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا يعني بشرا سويا مستوي الخلقة لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما في التسمية، ثم انتقل من الجنس من الشخص إلى الجنس، قال فتعالى الله عما يشركون. إلى هنا انتهى الكلام في آدم وحواء، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، هذا في الذرية، هذا في الذرية. فيكون الشيخ الإمام رحمه الله استفاد من الآية بقطع النظر عن القصة غير ثابتة، القصة هذه غير ثابتة وهي من أخبار بني إسرائيل، لكن الآية كافية، الآية واضحة لأنها سياق الآية في آدم وحواء. ولهذا الشيخ محمد رحمه الله جزم بأن الآية في آدم وحواء وإن لم يثبت القصة، واستنبط منها الأحكام، من الأحكام تحريم التسمية لغير الله، التعبيد لغير الله في التسمية، ومنها الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وأن الشرك في الطاعة معصية والشرك في العبادة شرك أكبر. والذي وقع من آدم الشرك في التسمية. وقال الشيخ سليمان رحمه الله في تفسير العزيز الحميد العجب ممن ينكر هذه القصة وأنها في آدم وينسى ما صدر منهما في أول الأمر في الجنة، وأنهما عصيا الله وأكل من الشجرة، فلا يبعد أن تقع منهما معصية أخرى، هذه معصية، هذه معصية في التسمية، طاعته في التسمية وليست شركا، والأنبياء معصوم من الشرك الأكبر لكن ليسوا معصوم من المعاصي. لهذا قال الله تعالى النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال عن داود فخر راكعا وأناب، وظن داود أنما افتنى فخر راكعا وأناب، قال عموس رب قال رب اغفر لي، قال مني ظلمت نفسي فاغفر لي، وإن كانت معصية اللي حصل من موسى قبل النبوة. فالشيخ سليمان يقول العجب من ينكر هذه القصة وينسى أنها صدرت أنه صدر منهما المعصية في أول الأمر، فلا يبعد أن يصدر منهما التسمية. وعلى كل حال فالشيخ محمد رحمه الله لا يثبت هذه القصة، لكن استفاد من الآية، قال الآية في سياق آدم وحواء، وأما هذه القصة فهي ليست صحيحة، لكن آية صريحة واضحة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وجعل منها زوجها حواء، فلما تغشاها جامعها حملت، واضح، فلما أثقلت دعوا الله ربهما، آدم وحواء دعوا اثنين، لئن آتيتنا صالحا يعني بشرا سويا استوى الخلقة لنكونن، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما في التسمية، ثم انتقل من الشخص إلى الجنس، قال فتعالى الله عما يشركون، انتقل إلى الذرية، انتهى الكلام في آدم قال جعل له شركاء فيما أتاهما، ثم قال فتعالى الله عما يشركون، هذا في الذرية، هذا هو الذي يعني قرها الإمام محمد رحمه الله في هذا الباب، وكذا قرها الشيخ عبد الله بن الحسن والشيخ عبد الرحمن الحسن وكذلك الشيخ سليمان في تفسير العزيز الحميد ومشى عليه. أما الحافظ الكثير فإنه قال عن القصة قال إنها ليست في آدم وحواء، وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله، والحديث الذي رواه الإمام أحمد معلول. فعلى كل حال القصة هذه باطلة وليست صحيحة، وأما الآية في سياقها واضح، والإمام رحمه الله استفاد من الآية، استنبط الأحكام كما أنه في قصة الغرانيق لم يثبت قصة الغرانيق لكن استفاد منها في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ألقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قصة الغرانيق أن الشيطان ألقى على لسانه لما قرأ أفرأيتم لاتا العزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع. فهذه القصة غير ثابتة وإن كان الحافظ ذكر لها مراسيل مراسيل قد يشد بعضها بعضا ويكون لها أصل لكن ما عرف العلماء أنها قصة باطلة. فالشيخ محمد رحمه الله ما أثبت هذه القصة لكن استفاد من الآية واستنبط الأحكام وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى قرأ ألقى الشيطان في قراءته فينسخ الله ألقى الشيطان ويحكم الله آياته استنبط الأحكام من الآية. كذلك هنا فلما أتاهما صالحا استنبط الأحكام من الآية وإن لم يثبت هذه القصة التي رواها ابن عباس لأنه يخلد من أخبار بني إسرائيل. فيكون الإمام رحمه الله وأئمة الدعوة وأحفاده رأوا أن الآية في آدم وحواء واستنبطوا الأحكام تحريم التسمية والتعبيد لغير الله والفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة لا سيما قول قتادة ثابت عنه بسند صحيح أنه قال شركا في طاعته ولم يكن في عبادته. وأما المقيم رحمه الله والحافظ ابن كثير فإنهم قالوا إن هذه الآية ليست في آدم وحواء وإنما في المشركين. نعم يريد أن أذكر ما قيل في الباب أورده العلماء أورده العلماء في كتبهم وفي أورده الحافظ ابن كثير وغيره ما دام أورده العلماء هو ينقل ما ورد في الباب. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم هذه استنبطها مؤلف من الآية ما من القصة ليس صحيحة. نعم لكن سياق من الآية اقرأ الآيات وافهمها واستنبط منها الأحكام. نعم أحسن عليك. تحريم الأولى التحريم تعبيد نعم. تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم تحريم التعبيد لغير الله في الاسم. نعم الثانية تفسير الآية. تفسير الآية هو أن الآية في آدم وحواء سياقها واضح والذي خلق من نفسه واحدة آدم وخلق من زوجها حواء فلما تغشاها آدم تغشى يعني وطئها جمعها حواء حملت واضح في الآية فلما أثقلت دعوى الله دعوى آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا بشرا مستوي الخلقة لا نقص فيه لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما صالحا بشرا سويا جعل له شركاء في التسمية فسميه عبد الحارث. انتهت الكلام في آدم وحواء ثم انتقل من الشخص إلى الجنس فتعالى الله عما يشتكون دنيا. نعم أحسن. قال الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. نعم مجرد التسمية فقط. نعم لا يقصد أنه عبد لغير الله حاشا وإنما يقصد أطاع في التسمية فقط أدركه وحب الولد. نعم الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. من هنا هذا هبة الله للرجل البنت السوية يعني نقول فلما آتهما صالحا يعني بشرا صالحا والبشر اسم الذكر والأنثى فإذا وهب الله الإنسان بنت سوية الخلقة ليس فيها عيوب هذا من النعم ولو كانت بنت لأن البشر والولد يشمل الذكر والأنثى إذا قيل ولد يشمل الذكر والأنثى وهذا أخذ من قول فلما آتهما صالحا يعني مولودا صالحا ومعنى صالحا يعني مستوي الخلقة ليس فيه عيب والمولود يشمل الذكر والأنثى فهبة الله للرجل البنت السوية الخلقة التي ليس فيها عيب من النعم. نعم أحسن عليك. الخامسة قال ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم ذكر الفرق عند السلف بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة يخرجها منه والشرك في الطاعة معصية إذا أطاع قال له اشرب الخمر وطاعة صار عاصي ما يكون كفر لكن إذا قال اسجد الصنم ثم أطاع كفر فرق بين الشرك في العبادة والشرك في الطاعة. نعم انتهى. إلا إذا طاع في التحليل والتحريم إذا طاع في التحليل والتحريم كفر. نعم